لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الباب السادس، آداب الاستنجاء. أما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء فأكثرها محمولة عند الفقهاء على الندب، وهي معلومة من السنة كالبعد عن المذهب. البعد عن المذهب أخرج في حديث أنا المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، رواه أبو داود الترمذي والنسائي، وهو حديث حسن. كذلك إذا أراد الحاجة وكذلك طرق الكلام، فهو قد ورد فيه حديث هنا ولكنه ضعيف: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين أورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك، وهو حديث ضعيف رواه أبو داود. ولكنه يغني عنه الحديث الصحيح الذي مر الرجل الذي مر على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، وبعد أن قضى حاجته قال: إذا رأيتني ألا مثل هذا فلا تسلم عليه. الشاهد منه أنه قوله إذا رأيتني ألا مثل هذا، أما عدم رد السلام فهو من الذكر وهو شيء آخر، يعني أنه لا يذكر الله وهو يقضي حاجته، كذلك لا يكلم، فإنه ما أمره بالمعروف إلا بعد ما أن أنهى حاجته. وكذلك النهي عن الاستنجاء باليمين، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء، وغير ذلك من الآثار الواردة، ومنها الذكر عند الخروج، يعني إذا أراد دخول الحمام إذا أراد دخول الحمام فليقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والذكر عند الخروج وهو أن يقول غفرانك، وهذان الحديثان فيها حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن النهي عن البول في الماء الراكد، لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، أخرجه مسلم. ومنها أن يتخلى في طريق الناس أو ظلهم أو مواردهم، وذلك لما رواه الإمام مسلم وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي تخلى في طريق الناس أو ظلهم أو ظل في طريق الناس أو ظلهم. فهذه محال كلها يكره ويندب، يكره الاستنجاء فيها، ومنها ما يندب فعله عند الاستنجاء قضاء الحاجة. وإنما اختلفوا من ذلك في مسألة واحدة مشهورة، وهي استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها، فإن العلماء فيها ثلاث مذاهب أو ثلاث أقوال. أولا أنه لا يجوز أن يستقبل القبلة لغائط ولا بول أصلا، لا يستقبلها ولا يستدبرها ولا في موضع من المواضع، وقول أن ذلك يجوز بالإطلاق، يجوز الاستقبال والاستدبار، وقول أنه يجوز في المباني والمدن ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير المباني والمدن. والسبب في اختلافهم حديثان متعارضان ثابتان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أحدهما حديث أبي أيوب الأنصاري حديث أبي أيوب الأنصاري الذي أخرجه البخاري ومسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخرجه كذلك البخاري ومسلم قال: ارتقيت على ظهر بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا لحاجته على لبنتين مستقبل الشاب مستدبر القبلة. فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب. ذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب: أحدهما مذهب الجمع، الثاني مذهب الترجيح، الثالث مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض. وأعني بالبراءة الأصلية عدم الحكم، يقول خلاص تعارضت الحديثين تساقطتا ورجعنا إلى البراءة الأصلية. فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث أبي أيوب الأنصاري أرى الصحاري وحيث لا سطرة، حديث أبي أيوب، وحمل حديث ابن عمر أرى السطرة، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد، مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد. ومن ذهب مذهب الترجيح يعني رجح الأحاديث وهو أبو حنيفة. من مذهب الترجيح؟ من أبو حنيفة والثوري ورواية عن أحمد، ورواية عن أحمد. وأنهما أي أحمد وأبي حنيفة يجوز الاستدبار مطلقا لحديث ابن عمر المتفق عليه في الاستدبار في استدباره صلى الله عليه وسلم للكعبة. هذا قلنا إذن هنا أربعة مذاهب، أربعة كم؟ الرواية عن أبي حنيفة أنه يجوز الاستدبار لأنه قال مستدبر القبلة، كذا ولا لا؟ ورواية على أنه يرجح أنه لا يجوز لا استدبار ولا استقبال. مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع، أي أنه موضوع يعني مثبت، شرع موضوع أي مثبت، والآخر موافق للأصل يعني موافق للبراءة الأصلية الذي هو عدم الحكم، ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر، وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع لأنه ما متيقن، لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق العدول، أنه نقل الحكم من البراءة الأصلية إلى الجهد. حديث أبي أيوب. وتركه الذي ورد أيضا من طريق العدول، يعني حديث ابن عمر، وتركه الذي ورد أيضا من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم، أول ما كانت البراءة الأصلية. رأى عبد الله بن عمر رأى رسول الله قبل أن يقول أن يأتي بهذا الحكم، أن الشريعة لا تزال تزداد شيئا فشيئا. ويمكن أن يكون بعده فيقول ناصا لحديث أبي أيوب. فلم يجد أن نترك شرعا وجب العمل به بالظن أي الراجح، فلم يجد أن نترك شرعا وجب العمل به بالظن، فلم يجد أن نترك شرعا وجب العمل به بالظن. لم كنا لشرع لم نؤمر أن نوجب النص به، لحديث لم نؤمر أن نوجب النص به، يعني شرع وجب العمل به بالظن الغالب، لم نؤمر أن نوجب النص به، يعني لحديث لم نؤمر أن نوجب النص به، في هناك تقدير لحديث لم نؤمر أن نوجب النصح به. بظن لم نؤمر أن نوجب النصح به. أيوة. فلم يجوز أن نترك شرعا وجب العمل به. أيوة. أنا قلت الكلام. بظن لم نؤمر أن نوجب النصح به. لأن حديث أبي العمر ظن لم نوجب النصح به، وحديث أبي أيوب يقين. إلا لو نقل أنه كان بعده، أن حديث العمر كان بعده حديث أبي أيوب. هنا كلام يذكر على أن الظنون فيها ما يوجب العمل بها وبها ما لا يجوز العمل بها. وهذا الكلام منه لأنه جعل الحديثين، حديث أبي أيوب جعله في مرتبة الظن، وجعل حديث ابن عمر في مرتبة الظن. هذا كلامه. لكن الراجع الأصل على أن نقول أن حديث أبي أيوب في مرتبة الظن، وحديث عبد الله بن عمر في مرتبة الشك، في مرتبة الشك. فليرى أنه جعلها كلها في مرتبة الظن. فلما جعلها في مرتبة الظن وقال اضطر على أنه يقول أن بعض الظنون لا يجب الأمل بها كذا، وبعض الظنون يجب الأمل بها. ما هي الظنون؟ الظنون لأن الشريعة أكثرها واردة بالظن الغالب، بالظن الغالب. والظن الغالب قد أجمع العلماء على العمل به. الظن الغالب أجمع العلماء إجماع. مثلا شهادة الرجلين أن فلانا قتل فلان وزكوه، هذا يجب العمل به والقتل القاتل. كذلك شهادة أربعة أنه أن فلان زنى بفلانة، هذا ظن يجب العمل به بالإجماع. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أقضي للرجل وقد يكون أحدكم ألحن بحجة منبر فأقضي له، فإذا قضيت له فإنما أطفأ له قطعة من نار. هذا بما بالظن. فهذا الكلام فيه بعض شيء، يعني حيث أنه جعل الحديث في مرتبة الظن، ولكنه في آخر الكلام، في آخر الكلام سنقرأه أنه جعل حديث ابن عمر في مرتبة الشك. وعلى كل حال نكتب على قوله فإن الظنون التي تستند إليها الأحكام محدودة في الشرع. اكتبوا تعريف الظن المعمول به، اكتبوا تعريف الظن المعمول به في حكم الشرع، اكتبوا فوق في على قوله فإن الظنون التي استند عليها الحكم محدودة في الشرع. قولوا اكتبوا هنا علقوا قولوا تعريف الظن المعمول به في حكم الشرع والشك الذي لا يعمل به في حكم الشرع. والشك يعني تعريف الشك الذي لا يعمل به في حكم الشرع. والشك أولا قولوا اكتبوا تعريف الظن المعمول به في حكم الشرع وتعريف الشك الذي لا يعمل به في حكم الشرع. الظن الآن، الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، لا مزية لأحدهما على الآخر. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وحديث أبي أيوب في مرتبة الظن، في مرتبة الظن. أما حديث ابن عمر، أما حديث ابن عمر فهو فهو في مرتبة الشك. هذا هو تقرير هذه القاعدة. هذا هو تقرير هذه القاعدة عند ابن حزم. يعني تقريرها هكذا. وهذا ما يريده المؤلف من كلامه هنا، إلا أنه تجوز في التعبير عن حديث ابن عمر في إطلاق الظن عليه، إلا أنه تجوز في حديث ابن عمر في إطلاق الظن عليه. طيب، في إطلاق الظن عليه مما جعله يفرق بين الظنين، مما جعله يفرق بين الظنين. ثم إنه استدرك في آخر كلامه بجعله حديث ابن عمر في مرتبة الشك. عرفتم القاعدة؟ لأن حديث ابن عمر لا نرجح أنه شك مستوي فيه، أنه هل هو قبل النهي أو بعد النهي. أما حديث أبي أيوب فهو لدينا ظن راجح أنه نقل الحكم، أليس كذلك؟ لكن حديث ابن عمر مستوي فيهما الأمرين. الآن اقرأ لكم كلام المؤلف. قال: فإن الظنون التي تستند عليها الأحكام محدودة بالشرع، يعني التي تجيب رفعها وإيجابها، وليست هي أي ظن اتفق. ولذلك يقولون: إن العمل لم يجب بالظن، إن العمل لم يجب به، إن العمل ما لم يجب بالظن، وإنما وجب بالأصل المقطوع بهم. أيهما أحسن؟ يعني إن العمل ما لم يجب بالظن، لم يجب إن العمل لم يجب بالظن، وإنما وجب بالأصل المقطوع به. هذه العبارة المستقيمة كذا. أما ما لم يجب غير مستقيمة، أنا قد نظرت فيها، فإذا ما ليست لها إن العمل لم يجب بالظن، وإنما وجب بالأصل المقطوع به. يريدون بذلك الشرع المقطوع الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظن، بذلك النوع من الظن، رجع لأنهما المقطوع به هو ظن. وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة أبي محمد بن حزم الأندلسي، وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي. وهو راجع إلى أنه لا يرتفئ بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي. إذن هنا قلوا لا يرتفئ بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي. بالشك هو حديث من؟ الآن رجع وجعله في مرتبته الشك. نعم، في تقدمها وتأخرها مستوي. حديث ابن عمر لا ندري أنه كان قبل البراءة الأصلية، يعني كان في أيام البراءة الأصلية، أو ندري أو كان بعد حديث أبي أيوب، مستوي عندنا، ما في ترجيح لأحدنا. لكن حديث أبي أيوب ما اسمه لدينا فيه ظن أنه رفع الحكم من البرائة الأصلية إلى النهي، كذا ولا لا؟ الذي نظن، فنحن نعمل بماذا؟ بالظن، ولا نعمل به بالشك. طيب، هذا هو تقرير القاعدة، هذا هو تقرير القاعدة. وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض، يعني تعارضت الحديثان فتساقطتا فرجعنا إلى براءة الأصلية، فهو مبني أن الشك يسقط الحكم. الشك لما شكينا في حديث عمر هل هو كذا أو كذا أسقط الحكم ويرفعه، وأن كل حكم وأنه كلا وأنه كلا حكم يسقط، وأنه كلا حكم، وهو مذهب داود الظاهري. هذا خالف فيه من؟ بن حزم. ما خالف شيخه أبو داود الظاهري، ولكن مذهب بن حزم أقوى من مذهب من؟ نعم، ولكن خالفه أبو محمد بن حزم في هذا الأصل، مع أنه من أصحابه. قال القاضي منه أي ابن الرجل، هذا كلام سيختم به كتاب الطهارة، كلام سيختم به كتاب الطهارة. قال القاضي فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا أنها تجري مجرى الأصول، وهي التي نطق بها في الشرع أكثر ذلك، أعني أكثرها يتعلق بالمنطوق به، إما تعلقا قريبا من القريب، وإن تذكرنا لشيء من هذا الجنس أثبتنا، يعني هو تكلم جاء بالمسائل التي هي قريبة وأقرب من القريب، ولكن إذا فاته شيء في المستقبل فسيثبته. يقول وإذا تذكرنا لشيء من هذا الجنس أثبتناه في هذا الكتاب. الآن بين مرجعه في هذا النقول، فقال وأكثر ما أولت فيما نقلت من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها إلى كتاب الاستذكار. الاستذكار ابن عبد البر من 30 مجلد، لكنه يعني اختصر، لأنه ذكر مذاهب الصحابة والمذاهب كلها، إلا أن الاستذكار لم يأتي بالتوجيهات هذه التوجيهات والاستدلالات والترجيحات، ما يأتي بها في الاستذكار، فهو جاء بها من عندي أو أنه نقلها من كتب آخر، لأن المتأخر يعتمد على متقدم. 30 موجود الآن، مطلوب طبعة جيدة. وهذا يقول أعطى إذن على أنه إذا رأينا مذهب نقص من مذاهبه فلا مانع أن نزيده كمذهب أحمد مثلا، أو أن إذا رأينا عبارة فيها غموض فلا مانع أن نبينها كذا، وإذا رأينا نسبة على المذاهب قاصرة لم تكن مستوفية فلا مانع أن نستوفيها، فهو قد أذن لمن بعده في ذلك. وكذلك إذا أردنا أن نرجح شيء فلا مانع أن نذكره، فإنه قال وأنا قد أبحت لمن وقع من ذلك ألا وأمن لي أن أصلحه، والله المعين والموفق، جزاه الله خيرا. أنا رجحت الأمل بحديث ابن عمر، ولم أرجحت الجمع، ولم أرجح الأمل بحديث أبي أيوب هو المنؤ مطلقا، وإنما جمعت بين حديث ابن عمر وحديث أبي أيوب، وذلك لماذا؟ لأن ابن عمر قال حدث به لما قالوا في حديث أنه روى أن الرسول النهي، حدث بحديثه بيانا أنه رأى ذلك بعد النهي، رأى ذلك بعد أي نهي. وثانيا على أنه لما قيل له أنه قد نهي عن الاستقبال قال إنما ذلك كان في الصحراء وحيث لا مباني. أما إذا كان في الصحراء في هناك مباني فلا مانع. فهذا يدل على أن ابن عمر لديه علم لأن حديث أبي أيوب كان كذلك الإمام النووي قال حديث أبي أيوب عام ولا يفصح عن الصحراء ولا عن المباني. هذا يقول من؟ الإمام النووي. فمن المحتمل أن أبا أيوب لأنه كان ينحرف إذا دخل الحمام أنه كان يحتاط ويحتاط لهذا الحديث احتياطا إذا كان يشمل المباني فعمله على طريقة الاحتياط. وإن كان يرى أنه عام فهو مذهب له خاص خالفه فيه كثير من الصحابة. هذا ما قال الذي رجحناه بهذا. أما الإمام الشوقاني والإمام وشيخنا ناصر الدين الألباني فإنهما رجح الأمل بحديث أبي أيوب وقالوا أنه يحرم مطلقا حتى في المباني. فهذا أنا كتبت هذا ونوهت كذلك على أن الشيخ الألباني والشوكاني رجحا بخلاف ما قلت وأن الإنسان العالم ليس هو يفرض أقواله على الناس ويبدئ من خالفه بل يقول قوله الذي يراه ومن وثق به أخذ بقوله ومن لم يثق به فليس بملزم أن يأخذ به قوله. كما أن العالم نرى نحن في المسألة أنه يكون له قولين أو ثلاثة أقوال وذلك ليس بالتشهي. العالم يقول هذا بالتشهي وهذا وإنما يقوله بعد بذل جهد في الحصول على الصواب فيذكر ما ظنه أنه الصواب ثم يبدو له خلافه فيقول به خلافه. فهكذا ينبغي للعلماء أي نكتب أقول حديث أبي أيوب اكتبوا في هذا البيان هنا أي وكثير. أقول حديث أبي أيوب قول مطلق وحديث ابن عمر فعل مقيد بالبنيان أليس كذلك؟ حديث أبي أيوب قول مطلق وحديث ابن عمر فعل مقيد بالبنيان وحديث ابن عمر فعل مقيد بالبنيان فالجمع بينهما هو الأقرب. وقد ورد التفسير عن ابن عمر للقول المطلق في حديث أبي أيوب بأن محله في الفضاء فروى أبو داود بإسناد حسنه شيخنا في الإرواء جزء واحد صفحة 100 فقد روى أبو داود بإسناد حسنه شيخنا في الإرواء جزء واحد صفحة 100 أن مروان الأصفر أيوة قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد دهي أن هذا قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء فإن كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس هذا قول إيه؟ ابن عمر كأنه تفسير لحديث أبي ما أي أيون أقول فإن كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس أقول فقول ابن عمر إنما نهي أن هذا في الفضاء إلى آخره يشعر بأنه كان لديه علم علم باختصاص ذلك بالفضاء وأجاب النووي في المجموع جزء 2 صفحة 90 عن قول أبي أيوب فننحرف ونستغفر الله وأجاب النووي في المجموع عن قول أبي أيوب فننحرف ونستغفر الله بجوابين بعد أن روى هذا الحديث قال فدخلنا الشام فرأينا مراحل قد بنيت إلى القبلة فنحن ننحرف ونستغفر الله هذا كل ابن أبي أيوب أجاب أن النووي بكم بجوابين أحدهما أنه شك في عموم النحي فاحتاط بالاستغفار والثاني أن هذا مذهبه ولم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وقد خالفه غيره من الصحابة انتهى كلامي النووي وقد أقول وقد رجح الجمع بن قدامة المغني جزء واحد. أيوة، بن قدامة في المغني جزء واحد صفحة 120. هذا آخر الكلام، أقرأ لكم ذا الكلام لأنه بس هذا توجيه بس. صفحة 200 120. أسمعوا هذا كلام، ما أظن ما يحتاج إلى كتابة. أسمعوا أقول هذا ما ملت عليه ورأيت أنه الحق، هذا ما ملت عليه ورأيت أنه الحق. اكتبه. هذا ما ملت عليه ورأيت أنه الحق بعد البحث، بعد أقول هذا ما ملت عليه ورأيت أنه الحق بعد البحث في عدة مراجع. ها، ورأيت أنه الحق بعد البحث في عدة مراجع، وإن كان مخالفا لما قاله شيخنا في تمام المنة والشوكاني في النيل والسيل، وإن كان مخالفا لما قاله شيخنا في تمام المنة والشوكاني في النيل والسيل، فطالب العلم ملزم بما يظهر له ويرى أنه الحق. فطالب العلم ملزم بما يظهر له ويرى أنه الحق، وليس ملزما بما قاله أحد، بما يظهر له ويرى أنه الحق وليس ملزما بما قاله أحد. فالحق أكبر من الرجال، والدعوة إلى إلزام الناس أكبر من الرجال، والدعوة بإلزام الناس بما تراه، والدعوة بإلزام الناس بما تراه أو تبديع المخالف وتضليله، أو تبديع المخالف وتضليله، أيوة، والدعوة إلى إلزام الناس بما تراه وتبديع المخالف وتضليله ليس من طريقة السلف، ليس من طريقتي، وإنما هو من القصور في العلم، من القصور في العلم وضعف الأفق، وضعف الأفق. هذا هو الآن وقعنا فيه في المتمذهبين بعد القدامى والمتمذهبين الجدد. فالمتمذهبين القدامى يقول لك قال الشافعي إلا قال أبي حنيفة وليس إلا قول أبي حنيفة، والمتمذهبين الجدد يقول لك لا عبرة بقول الشافعي ولا قول أبي حنيفة وإنما قول الشيخ الجديد، ويضرب لك صفحا عن أقوال العلماء كلهم، تقول المسألة خلافية قال فيها أبي حنيفة كذا وقال الشافعي كذا وقال أبي ثور كذا، يقول لك ليسوا بمعصومين، ليسوا هؤلاء بمعصومين، ولكن قال شيخنا كذا وكذا. طيب كل تقل أمة ليس معصومة، وشيخك هو المعصوم، شيخك هو المعصوم، وأنت هؤلاء مبتدعين ولا نصلي بعدهم، حتى أنهم أفتوا أنهم بعضهم أن من قرأ بفاتحة الكتاب قرأ بالبسملة أنه مبتدع وأنه لا يصلى بعده، وكذلك من قلت أنه مبتدئ ولا يصلى بعده. هذا هؤلاء المقلدين ما الجدد، هؤلاء مقلدين ومتعصبين تعصب الأعمى. فنحن نقول لما نرى أن المسألة خلافية نرجح ما نرى، ولكن ما نلزم أحد بقول بأن يأخذ. وهذا ما كان عليه الأئمة الأربعة والسلف كانوا ما يلزمون أحد بما يقولوا، ولكن يقول أرى كذا وكذا، ويقول كل يأخذ من قوله ويترك يكتبه. طيب، وهذا من ضيق الأفق كتبتم. فقد يرجح العالم قولا، فقد يرجح العالم قولا ثم يرى خلافه، وما نقلته مرارا من الروايات المختلفة في المسألة الواحدة عن الأئمة الأربعة ليس ذلك عن طريق التشهي، عن طريق التشهي حاشا وكلا، وإنما هو ميل إلى ما يظهر لهم بعد بذل الجهد، وإنما هو ميل إلى ما يظهر لهم بعد بذل الجهد من الوصول إلى الحق وقد قال عمر ذلك على ما قضينا، بعد بذل الجهد من الوصول إلى الحق وقد قال عمر ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. أن يتنبأ طالب العلم للعلم لمثل هذا، هذه نصيحة. بعد أن كتبنا هذا حتى يعرف الطالب أنه لا يكون من المقلدين القدامى ولا يكون من المقلدين الجدد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الصلاة تنقسم أولا وبالجملة إلى فرض وندب، أليس كذلك؟ إما مفروضة وإلا. والقول المحيط بأصول هذه العبارة ينحصر بالجملة في أربعة أجناس، يعني أربع جمل. الجملة الأولى في معرفة الوجوب وما يتعلق به، والجملة الثانية في معرفة شروطها الثلاثة، أعني شرط الوجوب وشرط الصحة وشرط التمام والكمال. الجملة الثالثة في معرفة ما تجتمع عليه من أفعال وأقوال وهي أركان الصلاة. الفرق بين الشرط وبين الركن أن الشرط لا يدخل في الماهية ويلزم وجوده في عند القيام بالأركان، مثلا الوضوء هل يدخل في ماهية الصلاة؟ ولكن الركن هو ما يدخل في الماهية، ما يدخل في كقراءة الفاتحة والركوع والسجود والاعتدال، هذه لازمة تدخل في الماهية. هذا الفرق بين الشرط والركن. الفرق بين الشرط والركن أن الشرط يجوز تقدمه والركن لا يجوز تقدمه. ومن هنا سنأتي إلى النية، هل هي شرط في صحة الصلاة أو ركن؟ فقال الأئمة الثلاثة أنها شرط في صحة الصلاة، أمام مالك وأحمد وأبي حنيفة قالوا شرط في صحة الصلاة، وقال الشافعي ركن في صحة الصلاة. إيش معنى ركن؟ على أنه يجب اقتران النية بالتكبير. لا غير النقط، ويجب اقتران النية بالتكبير، وأنها إذا أزبت النية فلا يصح التكبير. ومن هنا وجد طلاب الشافعية المشقة في التكبير، فتجده يريد أن يكبر ويقول هل اقترنت النية أو لا تقترن. وبعد ذلك بعد انتهموا في هذا قالوا ويسن النطق ليسعد اللسان، القلب لأن القلب تعب. للمقارنة. فاضطروا بل أنهم يساعدوا اللسان، أي القلب يساعده أي اللسان، هذا اضطرار منهم. وهم لو قالوا أنها شرط لقالوا بجواز أي تقدمها. ولهذا يتعب الشافعية كثير في النية، لا سيما الذي يصيبهم الوسواس. كان واحد يقول واحد نويت أصلي فرض الظهر أداء، يريد يقول أصلي فرض الظهر أداء، أصلي فرض الظهر أداء، يقول أداء، كان أداء. قال واحد بجانبي لقد آذيت الله والرسول والملائكة والمصلين. يعني لهذه النية. على كل حال قلنا شرط أو ركن، فالنية هي القصد الشيء. يقول يقول النية قصد الشيء، ويقول النية قصد الشيء مقترنا بفعله. زيد ما مقترنا بفعل هذا الشافعي. على كل حال أنا إذا قمت في الصف وقلت استوي للصلاة، إذا أنا ما أقصد بقول استوي للصلاة أن سأقول صلي إمام ولا صلي ما، أنا أكون إمام كذا ولا لا؟ ولما يقولون هم مثل ما سووا صفوفهم ما يقصدوا، إذا يقصدوا أن يكونوا مأمومين وتوضأوا للظهر وأحرموا وأذن المؤذن، هذه هي النية في أكثر من شيء، وهي مقترنة بالتكبير. ولكن التمذهب يتعب كثير والله، لا سيما إذا الإنسان تمرن على المذهب من الصغر، فبعدين في الكبر تكون لديه رواصب له. كثير من الفقهاء ما يقولش بقول الشافعية كذا، ولكن الرواصب تبقى باقية، تكون باقية. الجملة الرابعة في قضائها ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل وجبره، لأنه قضاء ما إذا كان استدراكا لما، لأنه قضاء ما إذا كان استدراكا لما فات، إذا كان استدراكا لما فات يكون قضاء. وجوب الصلاة ووجوب الجملة الأولى، وهذه الجملة فيها أربع مسائل هي في معنى أصول هذا الباب. المسألة الأولى في بيان وجوبها، المسألة الثانية في بيان عدد الواجبات منها، المسألة الثالثة في بيان على من تجب، المسألة الرابعة ما الواجب على من تركها متعمدا. أما المسألة الأولى بيان وجوب الصلاة، أما وجوبها فبين من الكتاب والسنة والإجماع، وشهرة ذلك تغني عن التكلف في القول به، حتى أن هذا هو الإجماع الذي من أنكره صار كافرا. هذا هو إجماع من أنكره صار المعلوم، لأن الإجماع ينقسم معلوم من الدين بالضرورة، هذا من أنكره كان وإجماع لم يعلم، قد يكون هناك إجماع لم يعلم، فهذا ما نكفرش بما وبإنكاره. أما الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة فإنه يكفر تاركه. المسألة الثانية عدد الواجبات من الصلاة، وأما عدد الواجب منها ففيه قولان، أحدهما قول مالك والشافعي والأكثر، وهو أن الواجب هو الخمس الصلوات فقط لا غير. أما قول مالك والشافعي هو كذلك، ولهذا لم يقولوا بوجوب صلاة العيد، لكن الإمام أحمد يوافقهم، إلا أنه يقول بوجوب صلاته العيد. الإمام أحمد يوافقهم ولكنه يقول بوجوب صلاته العيد. والثاني قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو أن الوتر واجب مع الخمس، يعني كل يوم خمس صلوات، إذن ست صلوات. واختلافهم أن يسمى ما ثبت بالسنة واجبا أو فرضا لا معنى له، يعني قال واجب لأن مؤداه أنه يؤثر به تركه كذا ولا لا، مؤداه وإثوان قال فرض وقال أنا ما قلت أنه فرض، الصلاة فرض وهذا إيه واجب. فقلنا لا فرق بين قولك فرض واجب أو فرض، لأن مؤداه أنه يؤثر بما بإضرارك. وسبب اختلافهم الأحاديث المتعارضة، أما الأحاديث التي فهم منها وجوب الخمس فقط بل هي نص في ذلك، قال مش فهم هي نص، فرق بين الظاهر والنص. فإذا قلنا ظاهر قد يجوز أن نقول يجوز أن الظاهر يكون يقابله خلاف الظاهر ويؤمن به، أما النص فلا يجوز أن ننتقل إليه إلا بماذا؟ إلا بنص. النص لا ننتقل إليه إلا بنص. فهو يقول بل هي نص في ذلك، فمشهورة وثابتة، ومن أبين الأحاديث في ذلك ما ورد في حديث الإسراء المشهور الذي رواه البخاري ومسلم، أنه لما بلغ الفرض إلى خمس قال له موسى ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال فراجعته فقال تعالى هي خمس وهي خمس لا يبدل القول لدي، لا يبدل القول لدي خبر، والخبر لا يجوز حتى نسخه، إنما الأخبار إنما النسخ فيما في العوامر والنواهي وليس يدخل في الأخبار، فلأنه لو دخل الأخبار كان تكذيبا للخبر أليس كذلك. وهنا قوله لا يبدل القول لدي إخبار بأن الله لا يبدل هذا القول، فإذا نص لا يدخله النسخ، هكذا قال الجمهور كذا. وحديث الأعراب المشهور الذي رواه البخاري ومسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال له خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وأما الأحاديث التي مفهومها وجوب الوتر فمنها حديث أمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فحافظوا عليها. هذا الحديث الرواية عن أمر بن شعيب رواه ثلاثة وكلهم ضعفاء، رواه ثلاثة وكلهم ضعفاء، الحجاج بن أرطاط ومحمد ومن والمثنى بن الصباح ومحمد بن عبيد الله الأرزمي وثلاثة ضعفاء، إذا لا تقوم به حجة. وحديث خارجة بن حذيفة الذي أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح قال فيه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، أمركم بصلاة وهي الوتر وجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فهذا الأمر قلنا الأقرب فيه حمله على ما؟ على الندب، كذا ولا لا؟ حمله ما؟ على الندب الأحاديث الصحيحة التي لا تحتمل النص كذا. وحديث بريدة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، وهذا الحديث الخلاصة فيه أنه إيه؟ ضعيف. إذن طيب، فمن رأى أي الآن سنبتدئ أسمعوا الشافعي أيوة أسمعوا ما أقول. الجمهور قالوا هذا خبر والخبر لا يدخله النص كذا ولا لا؟ أفرض أن الحنفية قالوا أنه ليس خبر وأنه يراد به الأمر فيدخله أي النص، فنقول أنقول ألا أن هذه الأحاديث متواترة كذا ولا لا؟ وكذلك الآيات التي نصت على الأوقات الخمسة أي متواترة كذا. وهم يقولون أن الزيادة على على الحكم نص كذا ولا لا؟ ويقولون على أن النص أن الآحاد لا تنصح المتواتر، فلم يبقى لهم أيضا هم حجة على القول بوجوب الوتر، وسنكتب لكم هذا. طيب، فمن رأى أن الزيادة أن الزيادة هي نسخ ولم تقوى هنا عنده هذه الأحاديث قوة تبلغ بها أنها تكون ناسخة لتلك الأحاديث الثابتة المشهورة، ورجح تلك الأحاديث، وأيضا فإنه ثبت قوله صلى الله قوله تعالى في حديث قوله تعالى في حديث الإسراء إنه لا يبدل القول الذي لأنه هذا حديث ما قدسي، وظاهر أنه لا زيادة فيها ولا نقص، وإن كان هو إلى في النقصان أقرب، والخبر ليس يدخله النص، والخبر ليس يدخله النص. ومن بلغت عنده هذه الأخبار التي اقتضت الزيادة على الخمس إلى رتبة توجب الأمل أوجب المصير إلى هذه الزيادة، لا سيما إذا كان ممن يرى أن الزيادة لا توجب نسخا، وهم الجمهور كان لو قالوا أن نقولهم عندهم لهم قاعدة أن الزيادة لا توجب نسخا، ولكن ليس هذا من رأي أبي حنيفة أن الزيادة توجب عليه نسخ، كتبنا عليه كلام وقد كتبناه في أولا. أقول تكتبه كثير هي أي كثير هكذا أخذ سطر وكذا. أقول من المقرر في أصول الحنفية قد كتبنا مرة كذا لكن اكتبوه في الفصل الأول كتبته، إن من المقرر في أصول الحنفية أن الزيادة على النص نص، أن الزيادة على النص نسخ، وأنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد. بالآحاد أقول أن المقرر في أصول الحنفية أن الزيادة على النص نسخ، وأنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد، ولهذا لم يقولوا بزيادة التغريب على الحد، ولا بالحكم بالشاهد واليمين في الأموال، بالشاهد واليمين في الأموال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه آحاد، بناء على أنه آحاد وأنه زيادة على الآية، قائلين أن الزيادة على النص نص الآية، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، هذه هي الآية، قائلين أن الزيادة على النص نسخ، الآية تكتبوها أي مشهورة الآية. هناك آيتين، آية أثبتت الجلد وسكتت أنا التغريب، وآية هنا أثبتت شهادة رجلين وشهادة رجل وامرأتين وسكتت أني اليمين، فقالوا أن الزيادة نص، ولم يجيبوا في الأموال إذا كنت معك شاهد ما يثبت بشاهد ويمين، وقالوا على أن الزاني يجلد ولا يغرب لأن سننسخ القرآن بالسنة وهو لا يجوز كذا، فعلى هذا طيب قال أن الزيادة على النص نسخ، وأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، وأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد وهنا قد خالفوا أصولهم وقالوا بزيادة صلاة الوتر فهي زيادة على النص في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه نسخ يريدون يصوغها بعد الآية. نسخ فين ستة يا ولدي؟ وقالوا بزيادة صلاة الوتر فهي زيادة على النص في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة نص على أن غير هذه يسمى وقال آية أدب مشهودة ومن الليل فتهجد به نافلة لك فدلوك الشمس صلاة الظهر والأصل دلوك الشمس صلاة الظهر والأصل وغسق الليل المغرب والإشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر وغسق الليل المغرب والإشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر كما أنه نص على أن ما زاد على ذلك من صلاة الليل فهو نافلة ما زاد على ذلك من صلاة الليل فهو كما أنها نص على أن ما زاد على ذلك في صلاة الليل من صلاة الليل فهو نافلة هذا إذن هذا في زيادة على اللي كتبناه في فصل الأول كذا ولا لا لأن هنا نص كلام على هذه لا. لأن الآية هنا نص في أن الصلوات خمس وأن ما زاد عليه فهي يسمى نافلة وهم قالوا أن الوتر فرض سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب